بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم، شك من الراوي ولا منافاة، لأن المؤمن يدخل فيه المسلم والمسلم يدخل فيه المؤمن، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا قيل إسلام فقط دخل فيه الإيمان، وإذا قيل إيمان فقط دخل فيه الإسلام. وأما إذا قرن بينهما وجمع بينهما بأن قيل إسلام وإيمان، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بأعمال القلوب والاعتقاد. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام، فذكر له أركان الإسلام وهي أعمال ظاهرة. ولما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فذكر له ما يتعلق بالقلب والاعتقاد. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرج فغسل وجهه خرج كل خطيئة نظر إليها بعينيه. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العين بذلك، مع أن الوجه فيه أنف وفيه فم وفيه أذن، لأن هذه الأعضاء وهي الفم والأنف والأذن لها طهارة خاصة، فالفم طهارته المضمضة، والأنف طهارته الاستنشاق والاستنثار، والأذن طهارتها المسح. فلما كانت هذه الحواس لها طهارة خاصة فإنما تفعله أو تبطشه يخرج عند تطهيرها. وأما العين فليس لها طهارة خاصة، وإنما هي من جملة الوجه، فلهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نظرت إليها عيناه، فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة بطشها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني أنه يغفر له ما فعله بهذا العضو. وكذلك أيضا بالنسبة للقدمين، إذا غسلهما خرج كل خطيئة مشى إليها بقدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة الوضوء، وأنه سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات. واعلم أن الخطايا والسيئات تكفر بأمور، فمنها أولا الأعمال الصالحة فإنها مكفرة للذنوب والخطايا. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثانيا مما يحصل به التكفير المصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد، فإنها إذا احتسب أجرها وثوابها تكون سبباً لتكفير الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. ثالثاً التوبة النصوح، فإذا تاب إلى الله عز وجل وأناب إليه فإن التوبة تجب ما قبلها. ورابعاً الاستغفار، فإذا استغفر الله تعالى مما اقترف من الذنوب والمعاصي فإنه يغفر له. والفرق بين التوبة والاستغفار من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم، فهي أعم من الاستغفار، لأنها تتعلق بأمر ماض وأمر حاضر وأمر مستقبل. أما تعلقها بالأمر الماضي فلأن من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى، وهذا أمر ماض. وتتعلق بالأمر الحاضر، وهو أن من شرط صحتها الإقلاع عن الذنب. وتتعلق بأمر مستقبل، وهو أن من شرطها أيضاً العزم على ألا يعود إلى الذنب أو الذنوب في المستقبل. بخلاف الاستغفار فإنه إنما يتعلق بأمر ماض، فالإنسان يستغفر الله عز وجل مما اقترف لا مما سوف يقترف، لأن المستقبل أمره إلى الله عز وجل. ثانياً من الفروق بينهما أن الإنسان قد يستغفر الله عز وجل ولكنه لا يتوب، ولكن يلزم من التوبة الاستغفار. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى عند الوضوء، وأن الوضوء سبب لتكفير الخطايا والسيئات، وأنه إذا غسل هذا العضو وأحسن الوضوء فإنه يخرج عند آخر قطر من الماء، يخرج ما اقترفه هذا العضو من الذنوب والمعاصي. ولهذا ينبغي لنا إذا أردنا أن نفعل أي عبادة من العبادات أن نستحضر أموراً، أولاً أننا نفعلها امتثالاً لأمر الله تعالى لأنه أمرنا بذلك، وثانياً أن نستحضر عند فعل العبادة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أمامنا، فنحقق بالأول الإخلاص لله تعالى، ونحقق بالثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون العبادة قد استوفت شرطي القبول، وهما الإخلاص والمتابعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.